اللي شاف سيف هذه قور نزف يريس نن عزلان يجير في وانا ذقن بذي مجر العرور ذي الشتوى يسر وثانا ذقن بذي مجر العرور ذي الشتوى يسر وثمان أي ذرار لفي سيمش لي عديكين أقفى دور رحبة مغران في المرصى المجاهدين هاش الويدي دي حرة الشحنة الواسي وين هاش الويدي دي حرة نبحر ما يهدد فينا أول سوال سيغى السمنان الصيمة جيدة في الساس أول سوال سيغى السمنان سمح البكس ويبي فرسان ثامر فاتي فالصغير أعبر يودى سوان وقلبك جديد. الجهد العقل يثيفن ينو الفات وقلبك جديد. جهدت العقل يثيفن ايو ليف وذن الجيرة صبر أرد يا سلوان مدويه حجم نثورة ولا نميد بين وسان فمازيخ تحواج لهنا تجرح وقفل الرومان فمازيخ تحواج لهنا تجرح وقفل الرومان. مرصى المجاهدين هاش الويدي دي حران الشحنة من واسي وين هاش الويدي دي حران احنا من واسي وين الشحنة من وين تيوين اكزيلان دي فلاوان اكزيلان دي فلاوان نلحو غبريد يغول اشان ويتدي حران فوران يغفلان غفول نكبر ذن نجماتن انتك نسقجل وغيول نكبر ذن نجماتن انتك نسقجل وغيول شلوي بيدي حران الشحنة من واسي وين شلوي بيدي حران الشحنة من واسي وين.